بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فقبل أن أبدأ أشير إلى مسألة أشرت إليها في الأسبوع الماضي لما ذكرنا الحقوق المتعلقة بتركة الميت، وبينت أن الحق الأول هو تجهيزه، الثاني هو حق الله جل وعلا مما وجب عليه من زكاة ونذر ونحو ذلك من حقوق الله جل وعلا التي تتعلق بها حقوق مالية. أيضا كذلك ديون الخلق، والديون على قلنا قسمين، ديون موثقة مرهونة وديون ليست مرهونة، وأخيرا الميراث. الشاهد المسألة هنا، هل يقضى الميت الذي عليه دين يقضى من الزكاة إذا لم يكن له تركة، لم يخلف مالا، أو انتهت الحقوق المالية قبل الوصول إلى ما يتعلق بديون الخلق؟ يعني كما قلنا هي الأمر مرتبة: التجهيز، حق الله جل وعلا، ديون الخلق، الوصية، الميراث. إذا ديون الخلق هي بالدرجة الثالثة، فقد تكون انتهت. بعض العلماء يرى أنه يجب على الورثة إذا كانوا قادرين أن يسددوا، وقول آخر وهو الأرجح أنه لا يجب على الورثة، لا يلزمون، إن تبرعوا وإلا ليسوا بملزمين. يعني يقول له أن رجلا توفي وعليه مبلغ من المال، قد تكون ملايين، خاصة مثل ظروفنا الحالية الآن أيها الأخوة، وأولاده قد يكون عندهم شيء من المال وعصبته، فهل تؤخذ أموالهم؟ فالقول الراجح في هذه المسألة الذي يظهر لي، وهو قول أيضا لبعض العلماء، أنه لا يلزمون بذلك، إن تبرعوا هم جزاهم الله خيرا وهذا خير، وإذا لم يتبرعوا هنا يأتي. هل يترك؟ ونقول إن الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يعني قالوا إن ذمة الميت هنا قد لا يتعلق بها شيء، هذا قول، فإذا لا يقضى من الزكاة. واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فالجمهور يقولون إن الميت لا يقضى دينه من الزكاة، يقضى من التبرع، من الصدقات العامة، لأن الصدقة أيها الأخوة أوسع من الزكاة، أما الزكاة فلا. ويستدلون بأدلة، لكن ممن قال بذلك قال في المغني، قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل يكفن الميت من الزكاة، قال: لا، ولا يقضى من الزكاة دين الميت، لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه. وقيل أيضا، وممن قال أيضا من أقوال العلماء، أقوال كثيرة كما قلت، لأنه قول الجمهور، نعم، لا يجوز، وهو مذهب النخعي وأبي حنيفة وأحمد. استدل هؤلاء بأدلة، منها كما قالوا أن الغارم هو الميت ولا يمكن إعطاؤه شيء الآن، والحي شأن آخر. وبعضهم أيضا قالوا أنه لا يكون تمليك، إنما الصدقات للفقراء، قالوا لا من التمليك، وما بعدها عطف عليها الغارمين فهو لا يمكن تمليكه. ثم أيضا بعضهم مما استدل، أقول لا يعني هذه الأدلة قال بها الجميع، لكن القول قول الجمهور، شيخنا شيخ محمد بن عثيمين يقول إن الغرم ذل مذلة ولا ذل على الميت. القول الثاني وهو قول عند المالكية وأيضا هو قول لأبي ثور، نعم قال يقضى دين الميت وكفنه من الزكاة، قال أبو ثور. وقال القرطبي واختلفوا هل يقضى منها دين الميت أم لا، فذكر الأقوال. وقال علماءنا وغيرهم يقول أيضا القرطبي يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين. واستأنسوا أيضا بحديث الرجل الذي جاء ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحمل أبو قتادة رضي الله عنه الدين عنه الديناران، فقال الآن بردت أو بردت جلدته، فمعناها أنه يبقى معلق. ومعروف أيضا ما ورد أن الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه. فاستدل بعموم هذه الأدلة، ومن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من اختار أنه يقضى عن الميت أو دين الميت إذا لم يتمكن، لم يبقى في ماله شيء ولم يتبرع أحد كما تبرع أبو قتادة أو غيره، فيقولون أنه يقضى عنه. القول الآخر أيضا قلت لكم قول الجمهور، واختاره ابن القيم واختاره شيخنا أيضا الشيخ محمد بن عثيمين. واستدل الشيخ محمد أيضا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده صدقات يعني زكوات، فما كان يقضي منها ديون الميت حتى فتح الله عليه. فلما فتح الله عليه بين أنه هو الذي يقضي عن كل مسلم، من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فعلي وإلي. قالوا هذا ما قاله عندما لم يكن هناك فتوحات مع وجود الصدقات، ولم يقضي عن دين هذا الرجل الذي قال صلوا على صاحبكم. خلاصة الأمر أيها الأخوة، حكى بعض العلماء الإجماع كابن عبد البر أنه لا تقضى، ولكن هذا القول الإجماع فيه نظر، يعني ذكرنا الآن قول المالكية، بل فيه رواية حتى عن الإمام أحمد. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أحد الروايتين عن أحمد وقال لأن أيضا الغارم لا يشترط تمليكه، لأن الله قال والغارمين ولم يقل وللغارمين. يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر أيضا رواية عن أحمد أخرى بالجواز قضاء الدين من الزكاة، قال الله تعالى قال والغارمين، وأيضا قالوا إبراء ذمة الميت أو لا من إبراء ذمة الحي، لأن الحي قد يغتني ويبري ذمته في حياته، أما الميت فقد انتهى. ولا نستطيع أن نقول هذا الصحابي الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم نقول أخذها يريد إتلافها، لا دليل عندنا على ذلك. فإذا تبرئة ذمة الميت أولى. على كل حال مسألة حقيقة متشعبة وفيها نزاع، وحاولت أن أختصر لكم القولين. والذي يترجح لدي إلى الآن وأعمل به في الحقيقة وأفتي به منذ سنوات أنه إذا لم يوجد من يقضي دين الميت لا من تركته ولا من أحد يتبرع له ولا من عصبته ولا من ورثته، فأرى أنه الأولى أنه يعطى من مال الزكاة. أي لماذا؟ حتى أيضا لا تذهب حقوق الخلق، لأن أيضا يتعلق بها حقوق الناس الموجودين. والقول وللغارمين كما قلت التمليك قالوا قول فيه ضعف. وعلى كل حال هو ترجيح بالمناسبة هنا بين قول قوي وقول أقوى منه، لأنه أحيانا يكون الترجيح بين قول قوي وقول ضعيف. لكن في مثل هذه المسألة أيها الأخوة ومثل زكاة الحلي المستعمل ما يقال الترجيح بين قول قوي وضعيف، لأن كل الأقوال هذه الحقيقة اختلاف العلماء كلها أقوال قوية، لكن بين قول قوي وقول أقوى منه. فالفقيه إذا سبق لهذا الأمر يترجح لديه يترجح لديه قول فيرجحه، فالذي يترجح لدي والعلم عند الله جل وعلا، خاصة بعد أن اطلعت على أقول بعض أقوال العلماء، لا أقول أنني حررت المسألة تحريرا كاملا، كلا، انشرح صدري لهذا. وكنت في الأسبوع الماضي أريد أن أطرح المسألة باختصار شديد وأرجح هذا القول، ولكن قلت أعطي نفسي فرصة لمزيد من البحث، فاستمر البحث إلى وين المغرب اليوم، فتوصلت إلى هذا الأمر. ومع ذلك أقول هو ترجيح بين قول قوي وقول أقوى منه، ومن أخذ بأحد القولين فلا خلاف، وتعرفون أن العلماء يختلفون قديما وحديثا، وما دام الإنسان في مثل هذه المسائل المهمة سبق أو سبقه علماء فلا حرج في ذلك. هنا أشير إشارة خارجة عن الموضوع، قد يقول قال طيب لو أن شخصا لم يسبقه أحد من العلماء، يعني بمعنى لو أنني أنا جئت الآن لهذا المقنع واطلعت الأدلة ورأيت مثلا أن العلماء اختاروا قولا، هل أرجح القول، يعني اختاروا قولا آخر يخالف قولهم؟ شيخنا أيضا شيخ محمد وغيره من العلماء يتهيبون أن يقولوا بقول لم يسبقوا إليه، حتى شيخ الإسلام، لأنهم يرون أنه كيف يكون هذا القول له وجهة وقد مرت مئات السنين ولم يقل بأحد من العلماء. لا يمكن نقول أن يكون خفي على العلماء، لأنه ما استأنسوا بأن الصحابة إذا أجمعوا على قول أخذ بقولها، لكن إذا اختلفوا لم يكن قول واحد من الصحابة أو بعض الصحابة ملزما على القول الآخر، فهي مسألة اجتهاد. فإذا نقول إذا جئنا لقول وبحث الإنسان ولم يصل إلى دليل، يعني جديد لم يصل إليه الأولون، لأنه قد يقول لقائل طيب هناك من بعد 400 سنة أو 800 سنة استدل بقول لم يسبق إليه، نعم قد يكون وصل إلى دليل لم يصل إليه الأولون، قد يكون لم يصل إليه خاصة فترة التدوين لم تكن موثقة، فوصلوا إلى أحاديث لم يصل إليه. أذكر أن ناقشت شيخنا الشيخ محمد الألباني رحمه الله عندما زرته في الأردن عام 1412، قال لي إنني أحيانا أضعف الحديث، ثم بعد ذلك أصححه، يكون في الضعيفة أو في مثلا ضعيف أبي داود أو ضعيف ابن ماجه أو غيره ما هو عند الشيخ. قال هناك من يقول لك تتناقض، قلت لا أنا لست متناقض، إنما ضعفته لم أقف إلا على طريق أو طريقين أو ثلاثة كلها ضعيفة، ولم تكن العلم متوافر كما هو الآن، الإنسان يجلس بلحظة واحدة ربما يأتيه من العلم ما يتعب العالم سنوات حتى يحصل إليه من توافر العلم الآن. يقول ثم بعد ذلك مع البحث أجد طريقا لهذا الحديث وأجد أنه حسن، أو يمكن مع الأحاديث الأخرى بعد الأسانيد الأخرى ما يصل إلى حسن لغيره فأحسنه. الحقيقة هذا قول معتبر وقول وجيه ولا حرج، فهو حكم عليه بالضعف من خلال السند الذي أمامه في مثلا أي السنن، لكن فيما بعد ربما وجد شاهدا أو شواهد للحديث. الشيخ كما ذكر أحد تلاميذه لعله محمود ميرة يقول كان يرقى أحيانا في المكتبة الظاهرية على السلم بعد صلاة الفجر، يعني في الصباح، إلى الظهر هو على السلم ينقب بالمخطوطات على السلم لم ينزل، فكان يبذل جهده. فإذا هذه مسائل أنا أنبه للإخوان حتى لا يتعجلوا في ترجيح أو قول لم يسبقوا إليه، أما إذا سبقوا إليه ويملكوا أداته فإنه كل ما في الأمر أنه اختار قولا على آخر، وكلهم أئمة وعلماء، أقول هذا الذي يرهبه. ومع ذلك علينا أن نحتاط ونتورع في مثل هذه المسائل وألا نتساهل، لكن قضية المسألة هنا يجوز أو لا يجوز. أما قضية التورع وعدم الاستعجال والنظر في، حتى أنا أقول يمكن تكون من القرائن هل الإنسان أخذ المال بوجه حق أو بغير ذلك، أن تختلف المسألة. أنا أعرف شخصا مات قبل سنوات رحمه الله، موجود عليه ملايين، يقول أصحابه أنها أشبه ما تكون بالسرقة، أشبه ما تكون بالسرقة، فجاء آخرون قالوا نريد أن نقضي عنه، فهل نقول يقضوا من الزكاة أو لا؟ مثل هذه المسائل تحتاج توقف الحقيقة، لأن حديثنا ليس عن هذا النوع. لكن لو إنسان تبرع نقول جزاك الله خير، وأنا قلت للأخوة الذين اجتمعوا قلت إذا تبرعون له وهو صاحبكم لعلكم تبرئون ذمته، لأن فرط في أموال عامة. فقضية يختلف إذا أحيانا من قرائن، خاصة لما تكون المسألة بهذه القوة بين قولين وخلاف، والله أعلم. ذكرت لكم في الأسبوع الماضي حديث أفرادكم زيد لشهرته، وهناك من صححه محقق المسند، مسند الإمام أحمد، إسناده صحيح على شرط الشيخين. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية قلت لكم أنه ضعف ذلك، قال هو حديث ضعيف لا أصل له، ولم يكن زيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالفرائض. ولابن عبد الهادي أيضا رسالة عن هذا الحديث بالمناسبة، ابن عبد الهادي أثناء حديث أفرضكم زيد في قرابة 27 صفحة، تستطيعون تجدونها عن طريق محرك البحث في هذا الحديث فقط نظر لشهرته. وقال فيه حكم عليه بالشذوذ، ابن عبد الهادي حكم عليه رحمه الله حكم عليه بالشذوذ. فهذه إشارة أردت أن أوضحها في هذا الموضوع، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأسباب الإرث ثلاثة: الأول النسب، أي القرابة، قربت أو بعدت، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا الآن بدأنا، الآن دخلنا في الموضوع في أسباب الإرث ومعناه، وأكرر أننا سنبقى على منهجنا الذي اخترناه في الأسبوع الماضي بإذن الله، عدم التفصيل الطويل، إنما هي فقط ليفهم النص قدر الإمكان. أما إذا جئنا أبواب المسائل وقسمتها يعني سنأخذها مرورا فقط لتعديل النص فقط، لأنه يصعب أن نقسم المسائل في مثل هذا الأمر إلا عرضا. هنا يقول: وأسباب الإرث ثلاثة. ذكر بعض العلماء لطيفة من اللطائف، قالوا: أسباب الإرث ثلاثة، وموانعه ثلاثة، وشروطه ثلاثة، وأقسامه ثلاثة. قالوا: فكلها ثلاثيات كما سيأتي إن شاء الله. قالوا هنا كما قالوا أسباب الإرث ثلاثة، قالوا أيضا موانع الإرث ثلاثة كما سيأتي، وشروطه ثلاثة أيضا، وأقسامه ثلاثة. هذه استنباط لطيف لا يترتب عليه حكم شرعي. على كل حال، قال: النسب، أي السبب الأول هو وجود نسب، وهي القرابة، قربت أو بعدت. والأسباب أيها الأخوة جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره، لأن يعني لو أراد الإنسان يسلك طريق كما في سورة الكهف، فيسمى الطريق سببا، ثم أتبع سببا، أي أتبع طريقا. ولو تعلق الإنسان أو صعد مع سلم أو غيره قيل هذا سبب، فهو يتوصل به إلى غيره، أنت تتوصل من الأرض إلى السطح أو العكس بهذا السبب. وشرعا أو اصطلاحا، عفوا، لأن في المسائل هذه يقال اصطلاحا ولا يقال شرعا، واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فإذا وجد السبب وجد ما يصل إليه، وإذا عدم عدم، كما ذكر في حاشية الروض. قال: السبب الأول هو النسب، النسب وهي القرابة، وبعضهم قال الرحم، لكن النسب هنا قالوا أقرب وأقوى. قربت أو بعدت كما سيأتي إن شاء الله في الوارثين، ستجد أن هناك وارث قريب جدا كالأب والابن، وهناك من هو بعيد جدا قد يصل من العم وإن على أحيانا. قالوا قربت أو بعدت، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. طبعا ليس كل الأرحام يرثون، كثير من الأرحام لا يرثون في الحقيقة. نعم، هذا النوع الأول، إذن النسب. الثاني النكاح الصحيح، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآية. لاحظوا المؤلف رحمه الله قال النكاح الصحيح، لأن النكاح قد يكون باطل وقد يكون فاسد. ما الفرق بين الباطل والفاسد؟ قال العلماء: الفاسد ما اختلف العلماء في صحته، كالنكاح بلا ولي فهو يجيز بعض العلماء كما تعلمون، قال هذا يسمى نكاح فاسد، لأن البعض يصححه. والنكاح الباطل قالوا ما أجمعوا على بطلانه كنكاح الأخت من الرضاعة، وهذا أيضا قالوا هذا أجمع العلماء على بطلان هذا فيسمى باطل. فخرج بقول المؤلف النكاح الصحيح الباطل والفاسد. إذن أنك النكاح الصحيح بنسب، لأن نقول الإرث إما أن يكون بنسب أو سبب، فهو بسبب. النكاح الصحيح بسبب، لأن السبب أيضا يمكن أن ينفصل، فهنا الزوجان يتوارثان كما سيأتي بإذن الله. نعم. الثالث الولاء، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه ابن حبان والحاكم وصححه، ولا يورث بغير هذه الثلاثة، نص عليه. قال نعم. نعم كمل كمل. قال في الكافي: فأما المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة وإسلام الرجل على يد الرجل فلا يورث بها، لأن هذا كان في بدء الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، الآية، انتهى. ولا يرث المولى من أسفل، وقيل بلى عند عدم غيره، ذكره الشيخ تقي الدين لخبر عوسجة مولى ابن عباس رضي الله عنهما عنه أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه. قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب أن من لا وارث له فميراثه في بيت المال، وعوسجة وثقه أبو زرعة، وقال البخاري في حديثه لا يصح. هنا عدة مسائل. المسألة الأولى الولاء. الولاء أيها الأخوة هو ولاء العتاقة، وهي عصوبة سببها نعمة العتق، يعني رجل أعتق رجلا فمات هذا المعتق وليس له ورثة، ليس له أبناء وليس له أحد يرثه، أو بقي من ماله شيء وليس فيه من مسائل الرد، يعني كان تكون له زوجة تأخذ نصيبها، فإذا ما بقي من هذا المال سواء قلنا أنه ليس له ورثة أو أنه بقي بعد أصحاب الفروض وليس فيه رد، لأن سيأتينا باب الرد، هناك من لهم رد ومن ليس لهم رد، فإنه يأخذه المعتق سواء كان أعتقه أو أعتق من أعتقه، يعني لو أن رجل أعتق رجلا ثم هذا الرجل ملك عبدا فأعتقه، فالصحيح أيضا أنه في الولاء يأخذ ولو كان لم يعتق هو، إنما أعتق من أعتقه لأنه سبب نعمة عليه، ويرث الرجل المعتق وعصبته دون النساء، يعني شخص له أعتق مملوكا فمات، أقول مات الأب يعني له أولاد، ثم مات المعتق وليس له أحد يرثه، فالذي يأخذ يرث هنا العصبة وليس البنات، النساء لا يرثن هنا. هذه إشارات سريعة لأني لا أريد أن أفصل، ومن أراد التفصيل. الحديث طبعا حديث ابن عمر الولاء لحمة كلحمة النسب حديث صحيح صححه الألباني وغيره. قال: ولا يورث بغير هذه الثلاثة، نص عليه. ثم أشار إلى أن المؤاخاة والموالاة النصرة كانت في أول الإسلام فيه إرث ولكنها نسخت، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال: ولا يرث المولى من أسفل. ما معنى المولى من أسفل؟ يعني لو أن رجلا مات وليس له ورثة لكن عنده قد أعتق عبدا فأصبح هذا العبد حرا، هل يرث هذا العبد الذي كان عبدا عفوا أو مملوكا؟ الصحيح عند الجمهور أنه لا يرث، وقول لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرث كما أشار إليه المؤلف، واحتج بخبر عوسجة، ولكن هذا الحديث ضعيف، والحديث هذا ضعيف. فالصحيح أنه لا يرث إذا مات المعتق، فلا يرث المعتق إذا لم يكن له ورثة، هذا هو القول الراجح في المسألة، والحديث الموجود أمامنا حديث ضعيف. هنا إشارة بسيطة أو فائدة. قال العلماء: النسب الأول اللي هو السبب الأول قد يتوارث الجانبان، كما يرث الابن أباه ويرث الأب ابنه، يتوارث الجانبان. وقد يكون من وجه واحد، قالوا فابن الأخ يرث عمته، ابن الأخ يرث عمته، لكن العمة لا ترث. فأحيانا يكون الإرث من وجه دون وجه. فمثلا رجل يقول لإنسان أو لامرأة أنا أرثك، هي لا تستطيع أن تقول له عدو أنا أرثك، لأنها من ذوي الأرحام ولا تدخل في أصحاب المواريث، خاصة تعرفون النساء أنهن يدخلن في الميراث إلا إذا عصبن بالرجال. فالعمة لا ترث ابن أخيها. وقد يكون من جانبين، الزوج والزوجة فقط، الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها، هذا من الجانبين أي من وجهين. وقد يكون من وجه واحد كما أخذنا، وهو المولى المعتق والمعتق، فيرث المعتق ولا يرث المعتق على القول الصحيح في هذه المسألة لضعف الأحاديث المحتجبة. طيب أين يذهب ماله؟ يذهب لبيت مال المسلمين. يعني لو أن رجلا مات وليس له أحد إلا كما قلنا ما إذا معتق، فالصحيح على قول الراجح أنه لا يأخذه. طيب أين يذهب ماله؟ يذهب لبيت مال المسلمين، والله أعلم. نعم. وموانعه ثلاثة: الأول القتل، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله. وقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء. رواه مالك في الموطأ، ولأحمد عن عمر عن عمرو بن شعب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث. رواه أحمد. فكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة يمنع الميراث لذلك، وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع، لأنه فعل مباح فلم يمنع الميراث. هذه مسألة سأقف عندها لأني سأرجح خلاف ما لدينا هنا. إذا قتل شخص شخصا وهو يرثه، كأن يقتل الرجل والده أو الأب ابنه أو الأخ أخاه وهو يرثه، وهكذا، هل يرث أو لا؟ المذهب هنا كما ذكر المؤلف أنه لا يرث، واستدلوا بهذا الأحاديث: ليس لقاتل شيء. وهذا الحديث صححه الألباني لكن ضعفه آخرون كالفريابي، ووجدت أن شيخنا أيضا الشيخ محمد بن عثيمين يضعفه. قال: ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد نحوه. الشيخ الألباني رحمه الله قال: لم أره في المسند، ولكن الصحيح أنه في المسند، لأنه قال في الإرواء الجزء السادس 117: ولم أره في المسند، ولا عزاه إليه فيما علمت أحد، ولو كان عنده لذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. هكذا يقول الألباني رحمه الله. قال الفريابي: قلت أخرجه أحمد في المسند في الموضع السابق في مسند عمر رضي الله عنه، وذكره الحافظ بن حجر في الأطراف، وأورده ابن كثير في مسند الفاروق. فهذا نقول فات على شيخنا الشيخ، لا حرج، على الشيخ الألباني، فقال لم أره ونفى أن يكون في المسند، وهو صحيح في المسند. ولذلك أيضا يرى الفريابي أنه صحيح. الحديث الذي بعده فليس لقال الذي عن حديث ابن عباس مرفوعا، قال الألباني ضعيف، وكذلك أيضا ضعفه غيره. نصل هنا إلى هذه المسألة. أغلب الأحاديث الواردة فيها ضعف، وبعضها صححها بعض العلماء. فلو قتل قاتل أحد فهل المؤلف وهو المذهب قال: لا يرث إلا إذا كان القتل مباحا. ما هو القتل المباح أي مشروع؟ قالوا كالحد والقصاص. حتى آتي ووضح نفسه، ما هو الحد والقصاص؟ قالوا: لو أن رجلا قتل ابن أخيه، فجاء أخوه طلب القصاص فقتل الأخ القاتل، يعني يكون الذي قتله الآن، يعني سبب قتله من هو أخوه، فهو في هذه الحقيقة يرث يعني. وليس هناك المقتول الآن الآخر ليس له ورثة، فالصحيح أنه يرث. لماذا؟ لأنه قتله بحق، لأنه قتل ابنه. قال أو حد. ما معنى حد؟ وهو الذين يقتلون الناس الآن، يعني الذي يقتل السياف كما يقال، أو كما قال شيخنا جاء برجل زاني وقتل، وممن رجمه أحد ورثته، وقد تكون حجرته هي التي قتلته. فإذا كان بحق، سواء قلنا حد أو قصاص، فالمؤلف هنا قال الحقيقة أنه يرث، ولو كان ربما ظاهر الأمر أنه الذي قتله. أما ما عدا ذلك فلا، ولم يفرق بين الخطأ والعمد وشبه العمد. القول الآخر وهو قول المالكية، وهو قول قوي جدا، واختارها أيضا الشيخ محمد، أننا نفرق بين قتل العمد وقتل الخطأ. فما كان قتل عمد فإنه لا يرث، وما كان قتل خطأ فإنه يرث. ما دليل التفريق؟ قال إن الإرث ثابت بنص القرآن، فإخراج قاتل الخطأ بدون دليل صريح صحيح لا ينبغي. أولا هذه الأحاديث ضعيفة كما قال الشيخ، ومع ما لو أخذنا بتصحيح بعض العلماء فتحمل على قاتل عمدا حتى نفرق بين الأمرين. قلنا لو طيب كيف، لماذا إذن القاتل عمد؟ قالوا نعود لقواعد الشريعة، كما قال ابن رجب: من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. فالتهمة قائمة، من قتل مورثه عمدا، وهذا حدث كثيرا. كم من الأبناء قتلوا آباءهم يريدون ميراثهم، وعند المحاكم قضايا كثيرة في هذا الباب. فقد يكون الأب مثلا مقتر على أبنائه، أو بخيل، أو سبب من الأسباب، فيأتي الابن ويزين له الشيطان يقتل الأب حتى يرث ما وراءه، فهذا يمنع. وتعمل الأحاديث التي وردت على منهج من صححها. أما قتل الخطأ، وكان هذا الموضوع الحقيقة منذ نشأنا ونحن نرى ما نعرف إلا المذهب، ولكن أصدقكم الله يا أخوان، كان في نفسي شيء. كيف في نفسي شيء؟ ابن رجل له ابنان، ابن بار بأبيه وابن عاق. الابن البار ماشي بأبيه، ذهب به إلى العمرة، وحدث حادث الذي يسوق الابن، ووقع خطأ، ونعترف ربما يكون فعلا وقع خطأ من الابن في القيادة أو غير ذلك. فعلى المذهب أن هذا الابن لا يرث، والابن العاق هو الذي أخذ المال. يقول الشيخ محمد: ما تأتي الشريعة بهذا أن الابن البار لا يعطى والابن العاق هو الذي يعطى المال؟ فإذا قامت الأدلة على أنه لم يتعمد قتله أو موت بسببه، فالراجح وقواعد الشريعة، وأيضا لأن النص صريح في توريث الابن أو الأخ على حسب الحالة، فلا ينبغي أن نقول نورث هذا الابن لأن ذهب بأبيه وحدث هذا الخطأ الحادث السيارة فلا يورث. قد يقول الأبناء: إذا لن نذهب بأبائنا. إذا كان فحقيقة طبعا هذا في المذهب المؤلف يتكلم، لأنه ما يفرق بين الخطأ والعمد. فنقول القول الراجح في هذه المسألة، وهذه تؤيد الأدلة وقواعد الشريعة، أن نفرق بين العمد وغيره. فإذا كان قتل عمد فإن في هذه الحالة لا يرث، نعمل هذه الأحاديث ما صح منها، وأيضا لقواعد الشريعة التي أشرت إليها، وهذا أيضا من باب تأديب هؤلاء. أما إذا كان خطأ فالصحيح أنه يرث، لكن قالوا من باب عدم الدوران من دقة الفقهاء، قالوا لكنه لا يرث من الدية، لأن الذي يقتل خطأ تلزمه الدية. فهذا الإبن مثلا الذي مات معه أبوه، إذا لم يسامح إخوانه عليه الدية. قالوا ما يأخذ من الدية حتى لا يكون الدور، فما خرج منه لورثة الميت سواء كان ابن أو غيره لا يرث منه. أما بقية التركة فالصحيح أنه يرث. هذه مسألة إذن دقيقة ومهمة، وهذا هو الراجح والله أعلم. ها هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أريد مسألة مرت معنا ما دمنا في الدية وغيرها مهمة الحقيقة. أحيانا يقول إذا شخص قتل شخصا جاء الورثة أو بعض الورثة وعفوا وهذا الحقيقة قالوا فيه نظر يعني يعفون أقصد عن الدية أو يتنازلون من العمد إلى الدية ثم أيضا قد يعفون كذلك لا يأخذون شيئا. قال العلماء يجب أن ننظر إذا قتل شخص شخصا خطأ ولزمت الدية ننظر للميت إن كان عليه دين يستغرق الدية فلا يحق لهؤلاء الورثة أن يعفوا إلا إذا كان يريد أن يسدد هذا الدين. فمثلا رجل قتل وعلى 100,000 فيأتي الورثة ويقول عفونا من باب الخير والحث على العفو وعليه 100,000 ولا يسددونها. قالوا لا يجوز أصلا لأن هذا ليس لهم لم يصل لهم الأصل وتسديد الدين الذي عليه قبل أن يصل إليهم. فالصحيح أنه يجب قبل أن ننظر هل عليه دين فبمقدار ما عليه من دين سواء استغرق الدية أو أقل يؤخذ أولا الباقي أصبح ملكا لهم من حقهم أن نتنازل. أو كذلك له أولاد قصة. وأذكر مسألة حدثت قبل سنوات يمكن قرابة 30 سنة شخص قتل شخصا أو صدمه بالسيارة حتى وإن كان يعتبر قتلا فراد الورثة أن يعفو. قالوا بس المشكلة عندنا أخوان صغار كيف نعفو أخواننا الصغار هذا فعلا ما يحق لهم. فأذكر استفتوا أحد طلاب العلم وكنت حاضرا قال هل تتوقعون إذا كبر أخوانكم أن يطالبوا بالدية؟ قالوا لا أبدا ما نتوقع لكن هذا حق لهم. قال يذهب أحدكم ويضمن عند القاضي أنه إذا كبروا وطالبوا بالدية أي حقهم من الدية أن يسددها هو وإن لم يطالبوا كغيرهم انتهى لهم. فعلا ذهب الكبير أذكر وأيضا توفي رحمه الله للقاضي وقال أنا ضامن لإخوتي إذا كبروا وطالبوا بحقهم من الدية لأن حتى يكون العفو كامل. لماذا؟ لأن البعض قالوا خلاص لماذا لا يخصم حق الورثة الصغار. فالبعض استثقل هذا الأمر قال نحب أن نعفو عن يعني صدم والدنا غير قصد كاملا فوقعوا في هذه المشكلة فحلت بطريقة الضمان وقبل القاضي هذا الضمان وفعلا كبر الأولاد وعافوا ولم يأخذ من أخيهم شيئا. هذه مسائل دقيقة تفوت أحيانا تأخذنا العاطفة. الحقوق المالية يا إخوان مشاحة الخلق لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة. أما حقوق الخالق جل وعلا فمبنية على المسامحة ولا يعني التساهل لا لكن فرق في هذه المسألة والله أعلم. تفضل. الثاني الرق فلا يرث العبد قريبه لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده فيكون التوريث لسيده دونه وأجمع على أن المملوك لا يورث لأنه لا ملك له وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فكذلك بموته. وكذا المكاتب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود. الحديث الأول متفق عليه من باع عبدا وله مال بل عاد المؤلف يضع يقول متفق عليه لكن لعله فات عليه رحمه فهو متفق عليه وأيضا الحديث الآخر حسن رواه أبو داود حديث حسن. هذه المسألة كما قال المؤلف يعني رجل مملوك مات أبوه وهو حر أبوه يعني لازم نقول حر لأنه لو كان عبدا لأخذ ماله السيد. فهل يرث هذا المملوك يرث والده؟ قالوا لا لأنه إذا أخذ المال سيأخذ من سيده فالصحيح ليس هو الذي ورث. طيب المكاتب المكاتب هو من يكاتب نفسه أن يسدد مثلا يأتي لسيده ويقول أنا أشتري نفسي 10,000 ريال كل شهر 1,000 ريال وبدأ يسدد وبقي 1,000 ريال عليه شهر مات أبوه هل يرث أو لا؟ القول الصحيح أيضا نقول أنه لا يرث. ليش؟ لأنه كما في الحديث هنا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. لماذا؟ قالوا لو أنه تصور شريعة عجيبة، واحد شرى نفسه من سيد 100,000 وبدأ يسدد، لما وصل 90,000 أو 95 قال عجز ما استطيع، فيرجع مملوك بالكامل إلا أن أحد أعطاه طبعا. لماذا؟ لأنه أصلا هو كل ما يكسب لسيده، حتى ما قال أحد ظلم، هذا ليس بظلم، هو أصلا كل ما يكسب لسيده، فلو أنه أصلا هذا العمل الذي يعمله حتى بدون أن يكاتبه عند سيده، فإن أوفى فإنه يخرج من العبودية أو سامحه سيده. فإذا في هذه الحالة ما دام مملوكا فلا يرث، لأنه لو ورث ورث، لو أنه لو ورث أخذه سيده، لا يزال كما في نص الحديث ما بقي عليه درهم، لاحظ الحديث بغض النظر عن قيمة العقد 100,000 ولا أقل ولا أكثر. بقيت مسألة أخيرة وهو المبعض. المبعض هو من جزء منه مملوك جزء منه حر. كيف يكون هذا؟ يكون لو أن رجلا مملوكا لأربعة أشخاص، وجاء شخصان وأعتقاه، طيب خلاص الآن أصبح مملوك أو حرا بنصفه؟ لا، المسألة ليست هكذا. نأتي لمن أعتق كما في الحديث ونقول عليكم تكملون للبقية، وهذا عجيب في الشريعة هذا الأمر. يعني لو كان مثلا المملوك 100,000 واتفق اثنان على أن يعتقاه، أعتقاه كم راح؟ 50,000. يلزمان ب50,000 للآخرين، ويلزم أولاك بقبولها، ما يقول لا نحن ما عندنا استعداد نبيع بالقوة، لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية يا أخوان. وبالمناسبة أدلة الحرية، انظروا الكفارات، إن لم نقل كل الكفارات فأغلب الكفارات فيها الحرية. إذا كان هذا المملوك بسبب شرعي، كيف يتشوف الإسلام لحريته؟ ما بالك بمن يملكون الناس وقد ولدتهم أماتهم أحرارا، كما قال عمر رضي الله تعالى متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أماتهم أحرارا. هناك الآن أناس يستعبدون الناس وقد ولدتهم أماتهم أحرارا. بأي حق يستعبدونه؟ بأي نوع من الاستعباد؟ ويتصورون ويتصرفون في البشر كأنهم مماليك عندهم بدون النظر لما يتشوفه الإسلام في المملوك شرعا. ولذلك يقول العلماء ما في نص صريح على الاستعباد إلا ربما عرضا، لكن كم نصوص الحرية؟ طبعا في واقع، طبعا أنه لا شك أنهم يملك في الجهاد الأسرى إذا لم يخيرون بين الاسترقاق وغير ذلك، لا يعني أن ليس هناك سبب شرعي، كلا لا يفهم هذا، لكن انظروا حتى كفارة اليمين، كفارة اليمين تجد أن فيها، تجد فيها اعتاق الرقبة، كفارة الظهار، الكفارات باب الكفارات واسع جدا، تجد فيه اعتاق الرقاب. فلذلك جاءت هذا الحكم، لو اعتقه شخص أو اثنان يلزم. طيب قد يقول طيب أنا اعتقت نصيبي وعاقب بآخر، نقول هكذا جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صحيح، لكن يلزم الآخرون بقبول العوض، ما يقولون لا نحن ما عندنا استعداد نتنازل، نريد هذا يبقى مملوك ولو بنصفه. لا، طيب إذا ما استطاع الرجلان اللذان يعتقاه ما له حل؟ قالوا يعطى مدة هو يسدد عن نفسه، يقول نعطيك مدة أنت تكتسب وتؤدي عن نفسك، إذا قال ما أستطيع يصبح مبعضا. هذا اللي أردت أصله، لو قال الذين اعتقاه قالوا ما نستطيع ما عندنا شيء، نحن اعتقنا نصيبنا ما عندنا شيء نستطيع نشتري النصيب الآخر، وهو إذا لا يستطيع أن يعمل فما الحل؟ يصبح مبعضا. إذن المبعض هو من جزء منه حر وجزء منه مملوك عبد، هذا يرث ويورث بمقدار ما فيه من حرية، كل هذا التفصيل لأجل نصير، يرث ويورث من أجل بمقدار ما فيه من حرية. فإن كان النصف ورث النصف وورث منه النصف من ماله، وإن كان الربع أو أقل أو أكثر، والله أعلم. نعم. الثالث اختلاف الدين، فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرفوعا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، متفق عليه. هذه مسألة أيضا مهمة جدا، سأقف معها بما يصلح، وإن كان ما بقي لدقائق أسأل الله أن ييسر لإيضاحها. اختلاف الدين نسأل الله السلامة والعافية. في السابق أكثر ما نفهم اختلاف الدين أنه قد يكون مثلا إنسان أسلم من النصارى وأبوه وأخوانه كفار كما هو موجود الآن، أو آباؤه يهود أو غير ذلك. ففي هذه الحالة اختلاف الدين مانع من الإرث. شيخ الإسلام وعفوا والعلماء يقولون بعضهم حصرها باليهود والنصارى والبعض أطلق، وممن رجح الإطلاق هو حتى يفهم ما أريد هو الشيخ محمد، بمعنى يقول إن كانوا يقصدون اختلاف الدين لأنه سيأتي في التوارث. هم طبعا حتى المرتد العلماء هنا يقولون لا يرث ولا يورث، لا يفهم من كلام غير معرف، لكن لا يتوارث أهل ملته، لا يتوارث أهل ملتين. فالصحيح أن اليهودي لا يرث النصراني، لو رجعوا إلى كانوا في بيت في بلاد المسلمين أهل ذمة وجاء شخص يهودي فقال ابني مات، طيب ابنك يهودي؟ قال لا نصراني، فلا يرث لأنه لا يتوارث أبد، حتى اليهودي النصراني ولا المجوسي. البعض حصر موضوع التوارث بينهم، قلت لكم طبعا هم يجمعون على أنه، أو وإن كان سيأتي إشارة لشيء من هذا مع أقل إجماع، أنه لا يورث ولا لا يرث الكافر، عفوا لا يرث الكافر المرتد سواء يهودي نصراني مرتد شيوعي. بعضهم قال لا، كل أهل ملة، الشيوعي ملة، المجوس ملة، النصارى ملة. ومن اختار هذا القول الشيخ محمد. فنحن أول نأخذ الحكم الأول أنه المسلم لا يرث الكافر، والكافر يدخل في كل هذه الأحكام سواء يهودي نصراني مرتد شيوعي مجوسي، ولا الكافر يرث المسلم. من الإشكالات الموجودة الآن ونبه لدقتها أنه إنسان يثبت أنه لا يصلي، هذا الصحيح الراجح من أقوال العلماء كما تعلمون أنه كافر. وقد سألني بعض الأخوة قبل أيام قالوا توفي شخص وله ابن لا يصلي هل يرثق؟ هذه مسألة ما أفتي فيها، أما حكم شرعي فلا، فهو كافر والكافر لا يرث المسلم. لكن حكم قضائي لابد الرجوع المحاكم، لابد أهله أن يثبتوا بقية الورثة أن أخاهم هذا أنه كافر فعلا. فإذا أثبتت المحكمة ذلك لأنه كافر هنا انتهى الأمر. فأول لابد أن نثبت أنه كافر، لأنه ربما أيضا وقول الجمهور أنه يفرقون بين ترك الصلاة جحدا أو تهاونا وكسلا، فربما يستدعيه ويقول أنا أرى الصلاة الحقيقة لكن كسلا، فيحكم القاضي بأنه ليس بكافر ليس بمرتد. بينما القول الراجح وهو القول الذي تعرفونه وعليه العمل شيخ الإسلام وكذلك الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد وغيرهم أن تارك الصلاة كافر، بل الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول من ترك فرضا واحدا عالما ذاكرا بدون عذر متعمدا حتى خرج وقته فهو كافر، الشيخ عبد العزيز في هذا الباب. بينما القول أيضا الوسط في المسألة الأخرى يقول لا، نقصد من تركها بالكلية. لماذا؟ قالوا لأن المنافقين كانوا يتركون الصلاة ويصلون أحيانا فلم يكفروا ظاهرا فعوملوا معاملة المسلمين، لكن الخلاف بين الجمهور وغيرهم في من تركها بالكلية، فالجمهور فهم يتفقون على أن من تركها جحدا كافر الجمهور وغيرهم، ومن تركها تهاونا وكسلا فقد اختلفوا الجمهور لا يرون كفرة، لأن يا أخوان كلمة كافر تترتب عليها أحكام كثيرة جدا، يترتب عليها الطلاق ويترتب عليها مسائل ليس من السهولة أن نحكم الإنسان. فإذا فمن ثبت أنه تارك للصلاة بالكلية وحكم القاضي عليه لأنه حي هو الآن بكفر لا يرث. أما إذا لم يحكم عليه كما هو الواقع الآن أنه قد يصعب الحكم عليه يا أخوان، وإثبات هذا الأمر ترى ليس بالأمر السهل، لأنه ربما يأتي ويقول أنا أصلي لكن أصلي سرا ما يروني. إثبات أن الإنسان لا يصلي بالكلية ترى ليس بالأمر السهل. وسبق أن نبهت ملاحظة وإن كانت ليست في الموضوع مباشرة، وهي أن الإخوان أحيانا يموت شخص يعرف بعض أقارب أو الزملاء أنه لا يصلي إطلاقا، فإذا قدم أمام الناس قالوا لا تصلي عليه كافر، ما ينبغي هذا، ما ينبغي. أنت لا تصلي عليه، الذي يعرف أنه لا يصلي لا يصلي عليه، ودع الناس يصلون عليه. هذه تحدث فتن، وحدثت قضية قبل سنتين وصلت إلى الجهات العليا، لأنه تقدم شخص وقال ترى لا يصلي، فالإمام المسجد خرج وكان أحد المشايخ، فأحدث فتنة داخل المسجد، مفترق الجماعة، أحد يصلون عليه وأحد لا يصلي عليه، فقامت فتنة عظيمة جدا. الإنسان إذا كان يعرف إنسان لا يصلي لا يصلي عليه. المسألة ليست سهلة. فنحصل هنا نقول حتى أختصر لأن الوقت قرب، أن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، كما في الحديث الصحيح، الحديث متفق عليه معنا. ثم لا يتوارث أهل ملتين، حتى اليهودي لا يرث النصراني ولا الشيوعي المجوسي، لا يتوارثون إذا تراجعوا إلى حكمنا، وهم قد لا يرجعون إلى حكمنا، لكن إن رجعوا هذا علم، فلا نورث هذا من هذا إطلاقا. بقي المرتد، شيخ الإسلام له قول، يقول شيخ الإسلام في المرتد أنه لا يرث لكن يورث، يعني لو أن شخص ثبت أنه لا يصلي كما هو منهج شيخ الإسلام أنه مرتد، فيقول لا يرث، فإذا مات يورث، يرث أبوه وأخوانه ومن معه، نعم فيورث. فهذا القول دليل شيخ الإسلام، يقول بعض الصحابة كانوا يورثون المرتد، ولكن أجاب الآخرون قالوا أن الحديث نص صريح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وقطعي، ولم يجمع الصحابة على هذا القول، وكون اجتهاد لبعض الصحابة خالفهم آخرون فلم يأخذ بقول شيخ الإسلام رحمه الله. أذكر من الفقه، أختم بهذه النقطة، كنت يوم من الأيام أستمع للشيخ عبد العزيز رحمه الله في حياته كان يجاوب، فقال واحد يا شيخ عندي أخت لا تصلي، وخطبها شاب لا يصلي، قال عطوه كفار، كلهم كفار، عطوهم كلهم سواء. أتعجبت فعلا من هذا الفقه، وقال أختي ما تصلي وهذا اللي خطب ما يصلي، قال زوجه طبعا لأنه يعرفه ما يستطيع يقام عليه اليوم الحد، حد الردة، المسألة يعرف الشيخ هذا الأمر، ولا الأصل أن يؤخذ ويحاكم، لكن الواقع تجد بلاد من بلاد المسلمين لا يستطيع أن يفعلوا ذلك، قال زوجه لا حرج ما دامت هي لا تصلي وهو لا يصلي، قال صاركم كلهم كفار، والكافر يتزوج الكافرة، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فحقيقة الفقه ليس بالأمر السهل، والنظر في هذه المسائل أقول فإذا طيب هذا الكافر إذا مات كالمرتد وغيره أين يذهب ماله؟ يذهب ماله لبيت مال المسلمين، أو حتى مسلم مات وليس له ورثة إلا كفار، والصحيح أنه ما يعطى أهله إذا استطعنا، تعرفون عندنا الناس أسلموا الآن من إخواننا اللي جاي يعملون هنا فأسلم، ونعرف عنده مال أنه في بلده لا يوجد له أي قريب من المسلمين، الصحيح أن ماله يدخل لبيت مال المسلمين ولا ما يبكم منه. هذا ما يتعلق بهذا ذاك، لأن أمامنا التوريث هم الرجال والنساء، هذا أتركه إن شاء الله بداية الأسبوع القادم. أسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.